أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا والذين آمنوا لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فأحيينا به الأرض بعد فذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلق والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يعمر من معمر غدا ينقص من عمره إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا عذب فرات

وما ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى فإن تدع مثقلة إلى حملها فلا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما Thank you. I'm بسم الله الرحمن الرحيم طوى بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ملك طوى وربك الأكرم الله الله أرهيت الذي ينهى Now we are in